Yeah. Yeah.

اخبار لسه خلاص الحمد لله سنه لسه 12 كده ان شاء الله لسه ما فتحتش المنيه لسه ما فيش حد فتح هو كان المفروض تعالوا الوكاله بتاعتي السياحه تفتح ما فتحتش النهارده انا كنت متصل على النهارده قال لي والله لسه ما فتحتش يا جدعان قلت له يا عم ماشي مش مهم يعني خلينا فيه هو ان شاء الله يعني هيكون في 12 كده فيه. ان شاء الله هتيجي بقى نروح سوا فار طب سلم على المشايخ بس سلم على الشيخ الشهواني مستني ماشي ماشي وحشني والله فرح الله صدرك دعوتك ليه ان شاء الله على الحمد لله كمان شويه كده ان شاء الله سجلت يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا يخليك لك مولاي الحمد لله اسلم عليك كنت زي ما انت زي ما انت هتفوق اهلا فين بربك اهلا وسهلا مرحبا طب تعالوا لنا كلمه ريحنا شويه خلوها خدها الصحه ايه خلوها خدها احنا عايزين نسمعك اسمعني امال ايه عايز اسمعك عايزين نسمعك توكل الله توكل الله ربنا معك تفضل يا مولانا السلام عليكم لا لا لا انا انا انا حبيبي. لا والله ما انتهي من الناس. الله يبارك فيك سيد. الله يكرمك. Thank you. Thank you. Thank you. مش خاف حكيم. Thank you.